السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. كان معنا قارئا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، ومبتهلا المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. أمنا في صلاة الفجر الشيخ أيمن محمد عبد المنعم أحد أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية هذه تحيات الزملاء مهندس محمد أبو الدهب، محمد كمال، راني عبد الباسط، ومن كنترول الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد وأحمد صبيح. هذه تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار الإذاعة بالقاهرة، القاهرة تقدم دعاء الكروان. صفو وضاءته تشف، وأنا فؤاد يرتجف. هي راشة صوفية والنور سر ينكشف. هذه قطوف قدمت وأنا بحب أقتطف. هذا شراب رائق والروح تدنو ترتشف. سبحان الله، حين يقف القلب المؤمن بين يدي خالقه خاشعا، فلا بد للجوارح أن تخشع، ولا بد للروح أن تحلق في سماوات الصفاء، حتى يصل الإنسان إلى حالة وجد صوفية يصبح فيها جزءا متناغما من ترنيمة الكون الشجية. يصل الإنسان إلى حالة ترتشف فيها الروح من ذلك المنهل العذب، منهل حب الله. ومن عجب أن الإنسان في هذه الحال يصمت ذلك الصمت المعجز البليغ الذي تفوق كلماته كل الكلمات. هو صمت يقول ما تعجز الكلمات عن قوله، فيا لهذا الصمت البليغ الجليل. صفو وضاءته تشف، وأنا فؤاد يرتجف. هي راشة صوفية والنور سر ينكشف. هذه قطوف قدنت وأنا بحب أقتطف. هذا شراب رائق والروح تدنو ترتشف. صفو وضاءته تشف وأنا فؤاد يرتجف. في وقفتي صمت على عجز الكلام فلم يصف. للصمت زهر مثمر، للحرف أغصان تجف، أطياف إشراق أتت وأنا هنا أقف. لا إله إلا الله، اللهم صلنا بك وأوصلنا إليك، اللهم أعنا دائما على نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك، اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكرام. الأشعار والتقديم السيد حسن جيهان الريدي. مستمعي الكرام، بعد حوالي 10 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من تسجيلات القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينع، وما تيسر من سورة الإسراء. يقدم لهذه التلاوة الآن فضيلة الشيخ محمد محمود ندى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبعد لحظات نستمع إلى آيات بينات من سورة الإسراء، بداية من قول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، إلى قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقد ابتدأت الآيات ببيان نعم الله على الإنسان وتكريمه لهذا المخلوق الذي خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفة في أرضه وسخر له أشياء هذا الكون، فمنها ما يحمله في البر ويحمل عليه أثقاله، ومنها ما ييسر له الطريق في البحر كما رزقه من طيبات الحياة وفضله على كثير من خلقه تفضيلا. ولما ذكر أنواع كرامات الإنسان في الدنيا ذكر أحوال درجاته في الآخرة حسب ما قدمه في دنياه من شكر أو جحود، فبين أن هذا الإنسان سيلقى ثمرة عمله يوم يحشر الخلائق وتدعى كل جماعة بإمامها الذي انقادت لفكره ومذهبه في الخير أو في الشر. فأما أهل اليمين فيفرحون بكتابهم ويوفون أجرهم غير منقوص، وأما من عمي عن دلائل الهدى في الدنيا فهو في الآخرة أشد عمى وضلالا وجزاؤه معروف. ثم انتقلت الآيات إلى ذكر محاولات المشركين فتنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي الذي أنزل عليه، ولكن الله عصمه من الفتن بفضله وثبته على الحق، وعندما عجزوا عن فتنته حاولوا استفزازه من الأرض أي أرض مكة ليخرجوه منها، ولو أنهم أخرجوه منها قهرا لأهلكهم الله كما جرت سنته تعالى مع أمم الأنبياء السابقين، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد سابقين، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وتطلب الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي في طريقه بالإقبال على الله صلاة وقراءة قرآن والتهجد به في الليل حتى يكون جديرا بذلك المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى يوم القيامة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد أجمع المفسرون على أن المقصود بقرآن الفجر صلاة الصبح، ففيها راحة وروح ومزيد من نور المعرفة وبرد اليقين. وإذا كان الله تعالى قد قدر لهذا النبي أن يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، ثم قدر له أن يعود إلى مكة فاتحا، ففي كل الحالات دخولا وخروجا عليه أن يدعو بهذا الدعاء: رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وبهذا السلطان المستمد من الله يعلن مجيء الحق بصدقه وثباته، وزهوق الباطل واندحاره، إن الباطل كان زهوقا. والقرآن هو الحق الخالص، وفيه شفاء لعلل النفس، ورحمة لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان. وحين يترك الإنسان بلا شفاء ولا رحمة، فإنه عند النعمة يعرض ويتبطر، وعند الشدة ييأس، وكل يعمل على شاكلته. ثم تتحدث الآيات عن تعنت المشركين وخوضهم فيما لا ينبغي الخوض فيه، فهم يسألون النبي عن الروح، وهي من أمر الغيب الذي اختص بعلمه، كما أنهم يقترحون على النبي أن يأتيهم بمعجزات مادية، وهم لا يقصدون من وراء ذلك الإيمان، وإنما التعنت والعناد. فمرة يطلبون منه أن يفجر أرض مكة ينابيع، أو تكون له جنة من نخيل خير بإذن ربها، في 6:47. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تسابيح يسبح باسمك صمتي وصوتي. سبحان الله، تقدست أسماؤه وتنزهت صفاته، وتتوالى على العالمين آلاؤه. سبحانه لا يدرك في حس ولا يخيل في نفس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه ذاته مقدسة أبدية، وصفاته معظمة أزلية، موجد المخلوقات ورازقها، عالم ظاهرها وباطنها، رب الحياة والممات، رب الآخرة والأولى، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل. سبحان من خلق الحياة، سبحان من كتب الممات، سبحان من فلق النواة. هو الله. سبحان من رفع السماء،